بعته سلام عشت في كام كلمة، والتانية فاتولي خصام وكان يا حرام يا حرام اسمك، والتالتة كأنه منام ضاع في كلام، والتالتة كأنه منام ضاع في كلام غنوة، وبرضو بقول يا سلام كانت أيام حلوة. كانت أيام راها الود وسقاها، ويوم ورا يوم لقيت الدنيا واخداها، حبايبي علموني الحب في يوم وليلة، ورجعوا توهوني وبقابوا سنين طويلة، لا القلب راضي ينسى ولا فيه ولا فيه باليد حيلة، لا القلب راضي ينسى ولا فيه ولا فيه باليد حيلة. كرهت الحب علشانهم وكره الحب أيامهم، كرهت الحب علشانهم وكره الحب أيامهم، وبرضو بقول يا سلام كانت أيام أيام، وبرضو بقول يا سلام كانت أيام أيام، وبرضو بقول يا سلام كانت أيام حلوة. عند الركن ده كنا بنتوان، ضحكتنا لبعضنا كانت هنا، زروتتنا يا لو ندم، هاتت ندم، هاتت ندم، هاتت ندم، وبرضو بقول يا سلام كانت أيام أيام، وبرضو بقول يا سلام كانت أيام أيام، وبرضو بقول يا سلام كانت أيام حلوة.